ولا ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا لهو غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع Thank you. what? No matter. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه What? ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع وكان أمره وقل الحق وقل الحق من ربكم فمن شاء

يحلون فيها من يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب واضرب لهم مثلا واضرب لهم مثلا وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما وكان له ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما ساعة قائمة وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا خلقك من ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء ولولا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره ولم تقل له هو خير ثوابا وخير عقبا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكل الاخوان والاسلام عشنا في رحاب تلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي نجم القراء لمصر والعالم الإسلامي كله فضيلة القارئ الشيخ الحجاج الهجاوي القارئ بتحدي الإذاعة في الهجوم العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. نقلنا لكم الأحدى الإذاعة الهندسية محمد الشرقي مزاح مركز المنصورة المرة الكهربائية لحد صلاح الغازي وأولاده مدينة طلقة مخازن الفراشة الأخرى وقصر الضيافة المتمكن في جميع أنحاء الجمهورية والخطة الممتازة دار الحاج حمد أبو شاور بديب الشمس. شكرا الله سعيكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالإنابة عن أهلي أتقدم بخالص الشكر والإعزاز والتقدير لأهالي